الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع قصة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه مؤلفة من عدة لقطات، أبطالها من عالم الإنسان وعالم الحيوان. اللقطة الأولى: في بيت أم عماد عصفور جميل، اشتراه زوجها قبل أيام ووضعه في قفص، زينه بالورود وبعض الأفرطة الملونة. لكن أم عماد لا تحب الحيوانات وتعتبرها مخلوقات تثير استئجازها وقرفها وخوفها. ولأن أبا عماد يعرف أن لدى زوجته مشكلة تجاه الحيوانات، فقد جلب العصفور إلى منزله لعلها تغير رأيها عندما تستمع لزقزقته الناعمة وتبصر حركاته البهلوانية الرشيقة. ولكن هل يصلح العصفور ما أفسد الدهر؟ على ما يبدو لا، إذ إن كره أم عماد للحيوانات كان أكبر من أن يزول بزقزقة العصفور أو بحركاته الرشيقة. وإليكم ما كان يجري. كان أبو عماد قبل أن يذهب إلى عمله في كل يوم ينظف قفص العصفور ويضع له الطعام والشراب، ثم يجلس بجانبه بضع دقائق ليستمتع بألوانه الخلابة وزقزقته الرنانة، ولسانه يسبح المولى ويمجده لأنه خلق كل شيء فأحسن خلقه. بعد أن يذهب أبو عماد، كانت أم عماد تتقدم من القفص فتخرج الطعام والشراب وتلقيه في القمامة لتحطم ذلك المخلوق الصغير الضعيف من غذائه، ثم تعود لتكمل عملها دون أن ينتابها شعور بالذنب أو الندم. بعد أيام قليلة مات العصفور. حزن عليه أبو عماد وتظاهرت أم عماد بالحزن عليه، لكنها كانت في حقيقة الأمر فرحة ومسرورة. ترى لو علمت أم عماد قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. أقول لو علمت هذا، هل كانت ستفعل ما فعلت؟ وهل كانت ستفرح عندما مات العصفور؟ الله أعلم. اللقطة الثانية: حل عيد الأضحى المبارك وتبادل الناس التهاني قائلين كل عام وأنتم بخير. اعتاد الحاج أبو ماهر منذ 15 سنة أن يذبح أضحيته وأضاحي أولاده وجيرانه بيديه، طمعا في ثواب الله ورضوانه. وقف الأطفال يرقبون أبا ماهر وقد صف 5 خراف في مدخل البناء، الواحد بجانب الآخر، وبدأ يستعد للعمل وكسب الأجر والثواب. جر أقرب خروف إليه، أطزعه ووضع رجله على رأسه، شحذ سكينه جيدا، ثم هوى بها على أوداج الخروف وحلقومه وهو يقول: بسم الله الله أكبر. تدفقت الدماء من الخروف وتخبط بحركات هوزاء سريعة، ثم همدت حركته. علت أصوات بقية الخراف المصطفى أمام أبي ماهر، لكنه لم يسمعها ولم يشعر بها، فقد كان منهمكا في طلب الأجر والثواب. جر الخروف الثاني وأضجعه، ثم سن سفرته وذبحه أمام إخوته، ثم جر الثالث والرابع هكذا حتى ذبحها جميعها، ثم سلخ جلودها وقطعها إلى قطع متناسبة، ثم بدأ بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. عاد أبو ماهر إلى بيته آخر النهار منهكا من التعب، لكنه كان فرحا أن وفقه الله تعالى لأداء شعيرة الأضحية. لا يعرف أبو ماهر أن كثيرا مما قام به مخالفا للسنة النبوية الشريفة، إذ صحيح أن ذبح الأضحية سنة مستحبة، إلا أن هنالك أصولا شرعية يجب اتباعها عند القيام بتلك السنة، فشحذ السفرة بعد إضاع الحيوان تحت القدم أمر محرم في الإسلام، وذبح الخروف أمام بقية الخراف أمر محرم أيضا في الإسلام. فالحيوان في نظر الإسلام مخلوق ينبغي أن يرحم، وذبحه لإطعام الناس لا يجوز أن يحجبنا عن أهمية رحمته ورعاية مشاعره. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحد سفرته وقد أضع شاته تحت قدمه، فقال له: أتريد أن تميتها موتتين؟ هل حددت سفرتك قبل أن تضيعها؟ اللقطة الثالثة: أم رامي امرأة رقيقة تمتلك عاطفة جياشة تفيض بها على من حولها حبا وعناية ورعاية، حتى الحيوانات الأليفة التي تتسكع في حديقتها تجد لها في قلب أم رامي عاطفتها مكانا. يضحك أولاد أم رامش عندما يرون أمهم تلتقط من صحونهم بقايا اللحم والطعام وتجمع هاتفيه لتذهب بها إلى مكان خصصته خارج الحديقة فتضعه هناك ليتهافت عليه القطط والطيور والكلاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفمه حتى صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كذب رطبة أجر. أقول: لو علم أولاد أمران هذا الحديث لما ضحكوا ولكانوا لأمهم مشجعين ومؤيدين وربما معينين، ولكنهم مساكين فهم لا يعلمون، والإنسان عدو ما يجهل. يقول صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلي أنفعهم لعياله. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل لقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.